قناة فيصل الصفر تقدم باب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام. قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، يعني إعلام وإخبار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج. وشرعا الإخبار بدخول وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص. والأذان من خصائص هذه الأمة، فقد كان النصارى ولا زالوا يتخذون ناقوسا أي جرسا إعلاما بعباداتهم، والمجوس يتخذون نارا، وكذا اليهود. وخص الله عز وجل هذه الأمة بأن ينادى المسلمون لعبادة الصلوات بذكر عظيم. والأذان فرض كفاية إذا لم يقمه أهل بلد يقاتلون عليه، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. وكما يشرع الأذان للجماعة يشرع أيضا إذا كان منفردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الأنصاري كما في صحيح البخاري: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك. وأما المرأة فلا يشرع لها الأذان ولا الإقامة، لأنه لم ينقل ذلك. وأما الإقامة فتشرع في حق الجماعة والمنفرد أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. وفي الأذان فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان الصف الأول ثم لم يجد أن يستهموا عليه يستهموا، أي لو علموا فضله لتسابقوا إليه ولم يؤذن أحد منهم إلا بقرعة لكثرة المتسابقين إليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان إحدى صيغ الأذان. قال: طاف بي أي أتى حولي وأنا نائم رجل، قال: تقول الله أكبر الله أكبر، قال: فذكر التكبير بالتربيع. هذا من قول ابن حجر وليس من قول الراوي. بغير ترجيع والإقامة فرادى إلى قد قامت الصلاة، كل هذا من كلام ابن حجر رحمه الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق أي صدق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله طاف بي وأنا نائم رجل فقال، يدل على أن الرؤيا منها ما يؤخذ به في العبادات بشرط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في هذا الحديث. وما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بالرؤيا في التشريع. المسألة الثانية قال: فذكر الأذان بالتربيع من غير ترجيع والإقامة فرادى إلى قد قام الصلاة. هذه الصيغة الأولى من صيغ الأذان، وهي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه، وهي 15. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،